الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 11 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 8 من الشهر 11 لعام 19 2000، وما زلنا في باب ما من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال وفي صحيح البخاري قال علي بن أبي طالب يخاطب العلماء ويقول لهم. أقرأ المتن في صحيح البخاري. قال علي وفي صحيح البخاري قال علي حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. قال الشارح علي نعم كمل. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في استكبار لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رفقة عن محكمه ويحكون عند اغتسابهم؟ انتهى. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال علي قال الشارح في صحيح البخاري قال علي بن أبي طالب يخاطب العلماء ويقول لهم: حدث الناس بما يعرفون، يتكلم عندهم بما يعرفون، أي بما لا تستنكره عقولهم، فحدثوهم بما تتحمله عقولهم وتدركه أفهامهم، ولا تكذبهم شيئا لا يفهمون معناه أو يجهلونه فيبادرون إلى تكريبه فتوقعونهم في الحرج. كأنه قال هذه المقالة لما كثر الخصاف في وقته وهم الوعاظ، والوعاظ يحرصون على أن يخبثوا الناس، فيذكرون لهم كل ما قرأوا أو سمعوا من الأخبار والأحاديث، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، سواء كان الناس يفهمونها أو لا يفهمونها، وهذا أمر لا يجوز. فالحاضرون يحدثون بما تتحمله عقولهم وبما ينفعهم، أما ذكر الأشياء التي تشوش عليهم وقد تحمل بعضهم على التكذيب فهذا أمر محرم. فينبغي للقاص والواعظ والخطيب والمتحدث أن يراعي أحوال السامعين، يتكلم معهم بما يناسب حاله، كان يتكلم في وسط علماء يتكلم بكلام لائق بأهل العلم، يتكلم في وسط عوام يتكلم بما يناسبهم وبما تتحمله عقوله، ويحرص على ما ينفعهم أيضا، يعلمهم أمور دينهم، أمور عقيدتهم وصلاتهم وأمور عبادتهم، يحذرهم من المعاصي ومن المحرمات، ولا يدخل في المواضيع العلمية البعيدة عن أفهام العوام. وهذه حكمة عظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه، أنه أمر أن يراعى أحوال الحاضرين وأحوال السامعين، فيحدثون بما يتناسب مع مستواهم العلمي. ويا ليت المحدثين في وقتنا هذا والخطباء يمشون على هذا النظام وهذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت، أن المتحدث يراعي أحوال السامعين، كان في وسط عامي يتحدث بما يناسبه، كان في وسط عامي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط مختلط من العلماء ومن الجهال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع، فيتحدث بحديث يستفيد منه الحاضرون ويفهمونه من أمور دينه، ويدرسون العقائد والعلوم شيئا فشيئا حتى تتسع لها عقولهم تتقبلها أفهمها. قال: ولا يدخل في هذا ذكر نصوص الأسماء والصفات بدليل قول ابن عباس الآتي لما ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، وإنما هذا خاص بأحاديث الخصاص التي قد تكون مكذوبة أو لا تتحملها عقول الناس. نعم. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، يعني بما عهدوه هو المشروع من كلام علماء بلدهم، ولا تدخلون في الغرائب، ولا تدخلون في المسائل الشواذ، ولا تدخلون في أقوال غريبة، ولا تدخلون في سياسة وفي أمور أكبر من حجمه، فإنك إذا حدثت قوما بحديث لا تبلغ عقوله كان لبعضهم أو كان لهم فتنة، وهذا حقيقة. حتى لو تكلمت مع أي إنسان في أي مجال، مجالات صناعي ولا تجاري ولا اجتماعي أكبر من مستوى، لن يستفيد. فالمتكلم الواعظ الخطيب ينبغي أن يراعي هذا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. يعني حتى المواعظ تحتاج إلى فقه، متى تتكلم، ما الموضوع المناسب حتى تكلم به الناس. الناس إذا ما فهموا عنك فما الفائدة من الكلام أصلا؟ أنت تتكلم حتى يفهم عنك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم كلم ثلاثا حتى يفهم عنك. فإذا جمعت الناس أو قمت خطيبا أو واعظا والناس بعيدون كل البعد عن مسائل تطرحها أو لا تهمهم أو لا تخصهم، فلا فائدة من ذلك. كما جرى عليه كثير من الناس، قد يعلو المنبر ويتكلم على مثلا المخطط الأمريكي والروسي وإسرائيل وكذا وكذا، والناس جاءوا من الساعة 11 ينتظرون الذكر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع حتى يتعلموا كلمة يستفيدون منها. أما كذا وكذا كلام ما يهمهم ولا بمتناول أيديهم. كثير من الناس يقضي أوقات طويلة عريضة في كلام اللي أمامه ما يستفيد شيئا. هذا خطأ، هذا ليس من الفقه، هذا ليس من الفقه. حتى أن بعض الناس يروج كلام الكفار فيوهن نفوس المسلمين. يعني الكفار عندهم خطط أنهم نحن قد سيطرنا على كل شيء وعلى كل حكومة وعلى كل انتخابات وعلى الاقتصاد وعلى وعلى وعلى، وأصبح العالم كله بين أيدينا وما هي إلا لعبة نلعب بهم كما نشاء، حتى يصبح وهن وضعف عند المسلمين ويرون ماذا؟ أن خلاص الأمور قد تجاوزت. حتى أن بعضهم يقول من المسلمين منهم، قال إذن أين الله؟ أين الله هذا؟ هكذا بعضهم يقول أين الله الذي يسلط علينا هؤلاء ونعجز أن نصنع شيئا؟ وبعضهم يذم المسلمين ويمدح ما بلغه الكفار، يذم المسلمين ويمدح إسرائيل، قال إسرائيل عندها من العدل ما ليس عند الدول العربية، ويذم ويذم ويذم. حتى بعضهم قال والله إسرائيل أحسن منكم، والله اليهود أحسن منكم، كره دينه وكره يعني كتاب الله وسنة رسول وعد الله وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبح عنده هذا كله باطل، خيال، قصص لا معنى لها. كقول المنافقين: محمد يعدكم كنوز قيصر وكسرى وأحد لا يستطيع أن يقضي حاجته. يعني صار خوف شديد، قال وين الكلام، أين الوعود؟ فأنت لا تبلغ من المسلمين هذا المبلغ، لأنك تحدثهم بما لا تبلغ عقولهم، فحينئذ يكذبون الله ورسوله. فليجب أن يكون عندك فقه، أن يكون عندك فقه فتحدث كل شخص بما يعني. وفرط في صلاته كلمه عن الصلاة، وفرط في بر الوالدين كلمه عن بر الوالدين، وفرط في أكل حلال ويأكل حرام كلمه بذلك، كل بحسبه حتى يكون الكلام معنى ويبلغ الناس ويستفيدون منه. حتى بعض الناس يأتي بمسائل غريبة، أقوال قد تكون شاذة أو ضعيفة، كما قال يخرجها من المنقاش من الكتب ويطرحها للناس، يريد الغرائب حتى يصرف الناس إلى نفسه والعياذ بالله. هذا خطأ كبير. فعلي بن طالب الخليفة الراشد أحد علماء الصحابة بل أحد علماء الأمة قال: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا حدثوا بما لا يعرفون بادروا وكذبوا الله ورسوله. فلذلك بعض الناس يحتاج إلى تمهيد، مهده، مهد له قبل أن تأتي حتى لو بحكم شرعي. إذا ما مهدت له ربما نفر. ولذا يذكر أن شخص ما كان كافرا فرغب في الإسلام، فما زالوا يرغبون في الإسلام حتى دخل الإسلام. فعلى طول دخل معه وعد قال الآن خلاص ننتقل نأخذ موعد المستشفى حتى نجد لك عملية الختان. تو هذا الآن جديد يعني طازج يقول عمل الختان. خاف هذا مسكين قال لا خلاص نو إسلام. قال إذا كان فيها ختان نو. قال لا حين دخلت الإسلام إما ختان وإما نقطع رأسك. طيب مهد له يعني الختان إيش حكمه؟ واجب؟ هذا واحد من الواجبات. أصبر حتى يتمكن الإمام من قلبه وهو ربما هو يبادر يقول إيش أريد أن أجري هذه العملية. أبد من النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا يرغب الناس. حدثاء عهد الإسلام كان يعطي فلان 100 من الإبل. قال بعض صغار الأنصار يعطي قريشا ولا يعطينا وسيوفنا تقتل من دمائه. يعني بالأمس كانوا أعداءنا ونقاتلهم ونحن نقاتل في سبيل الله سيوفنا ما زالت تقتل من دمائه. اليوم أسلموا أعطاهم هذا 100 من الإبل هذا 100 من الإبل. هذا الصغار الأنصار قال يعطي قريشا ولا يعطينا وسيوفنا تقتل من دمائه. يعني معاجبهم الكلام. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصة الصحيحين فدعاهم فاجتمعوا فقال فيكم من ليس منكم كلكم أنصار؟ قالوا نعم يا رسول إلا ابن أخت لنا يعني نحن أخوار وليس من أنصار. فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم. ما الذي بلغني عنكم؟ ألم أعطيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال من الله رسوله. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قال من الله رسوله. ألم أجدكم عداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قال من الله المنة لله ورسوله. قال قولوا. قال وماذا نقول؟ قال قولوا ألم تأتينا طريدا فآويناك؟ ألم ننصرك؟ قولوا. يا معشر الأنصار ألا يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ هذا إيش أرضي؟ شاة وبعير صح؟ كان قد عاهدهم صلى الله عليه وسلم حتى إذا أظهره الله لن يدع المدينة يبقى عندهم. فقال فليذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأنصار لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. اللهم اغفر الأنصار واغفر لأبنائهم وأبناء أبنائهم. يعني هذا اللي حديث عهد الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أعطى 100 من الإبل. لما؟ حتى يؤلف قلبه. بعض الناس ما عنده حكمة في الدعوة في الوعظ ربما يأس الناس من رحمة الله عز وجل. حتى بعض العوام يشتكي حتى ذكر في مسجد يعني غاب الخطيب أو سافر أو مجاز فأتى خطيب آخر فتكلم عن الجنة والجنة والجنة والجنة. بعض العوام قال والله هذا أحسن من خطيبنا. يعني أول خطبة قال الجنة وقال الحب هذاك الله ما كافي دائما النار ولا بيعسهم. فسبحان الله حتى الناس تدرك هذا. يا أخي الدين ترغيب وترهيب لا بد يكون عندك ماذا فقه حتى في الدعوة حتى في النصح بما تبدأ بما تتكلم لعل الله عز وجل يهدي على يديك الناس ويستفيدوا منك. فقال حدثوا الناس بما يعرفون أتريد أن يكذب الله ورسوله. الشيخ يقول ليس معنى هذا أننا لا نقرأ على الناس قرآن ولا نتكلم فيه أحاديث الصفات وآيات الصفات. هذا ليس من مما ينفر الناس وليس مما يشبع الناس. ولو فرض أن بعض الناس تعجب كما تعجب بعض الصحابة في حديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك فقال أعرابي أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نحرم من رحمة رب يضحك. يعني هنا إذا استشكل أحد فبين له أن هذا الصفة يفرح الله بتوبة عبده. الله يفرح والنعم يفرح. أولا هذا الذي قاله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم فرح الله على الكسار صفات الله تليق به ليس كالمخلوق. كمان الله حي وسميع وبصير أيضا يفرح وينزل ويغضب ويسخط ويعطي ويمنع لكن ليس كالمخلوق لأن الله على صفات تليق به والمخلوق صفات تليق به. وسيقتنع يقول أنت المخلوق مخلوق لا يتماثلان فكيف بالخالق والمخلوق يتماثلان؟ فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. وكون اجتماع الخالق والمخلوق في صفة كالسمع والبصر لا يعني ذاك أبدا التماثل. فأنت تسمع وتبصر وهذا يسمع ويبصر مع ذلك بينك متفاوت. بل قد يكون الإنسان له أذنان إحداهما يسمع بها والأخرى يسمع بها، وهما من رأس واحد، وله عينان قد يرى بإحدى العينين ولا يرى الأخرى. إذا هذه تختلف عن هذه وهذه تختلف عن هذه، فكيف لا يختلف سمع الله وبصره عن سمع بصر المخلوق؟ يعني بإمكانك أن توصل له العقيدة الصحيحة، لكن لا تكلمه بأشياء غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك البدع قد يثيرون هذه المسائل، يثير هذه المسائل حتى يريدوا ماذا؟ أن يكذبوا الله ورسوله. ولن نستطيع عليهم بعد عون الله عز وجل إلا بالعلم، نتعلم ونكون متسلحين بالعلم مستعدين لهم. الآن يتعمدون يتصلون بك أو مثلا ينفرد بك ويتكلم معك ويلتقط بعض الشبهات ويواجه فيها ايش؟ عوام اهل السنه. فاذا ما نبهنا عوام اهل السنه ما تعلمنا فعلا سيلبسون علينا، لان الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يتعاون شياطين الانس مع شياطين الجن حتى ايش؟ حتى يشوشوا على الناس وحتى يشككون في دين الله تبارك وتعالى. الله المستعان. نعم، كمل. قال: وروى عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل صاحب المصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق. هذا مصنف عبد الرزاق في آثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين بأسانيد، في منها الصحيح ومنها الضعيف، لكن هو من كبار العلماء. نعم. ولذلك شوف عبد الرزاق يروي عن معمر بن راشد، ومعمر يروي عن ابن طاووس اللي هو ابن طاووس، طاووس تلميذ ابن عباس. واضح؟ يعني شوف سند عالي، له كتاب مطبوع مصنف عبد الرزاق. نعم. قال: عن معمر: هو معمر بن راشد الازدي من تلاميذ محمد بن شهاب الزهري الامام الجليل. نعم، الامام الجليل اللي هو ابن شهاب ولا معمر راشد؟ ابن شهاب. ومعمر ايضا محدث كبير بصر، انتقل اليمن وحدثهم فأعجبهم حديثه فأراد أن يرجع إلى بلده معمر راشد، فحدث ثم أرجع فقالوا: قيدوه، ما يبغون يفوتوا، عالم كبير محدث. فماذا فعلوا؟ قيدوه فزوجوا يمنية فسكن عندهم. نعم. قال: عن ابن طاووس عن أبي طاووس: هو طاووس بن كيسان من أئمة العلم في اليمن. نعم. ابنه عبد الله بن طاووس كان إماما جليلا يروي عن أبيه طاووس. قال: عن عبد الله بن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم استنفاق ذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الفرق الخوف، والمحكم من النصوص هو الذي يفهم معناه من لفظه، ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره. والمتشابه هو الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسره، كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين. المحكم المتشابه مما جاء في معنى المحكم المتشابه أن المحكم ظاهر وواضح الدلالة، والمتشابه خفي الدلالة. الواضح الذي يفهم ما يحتاج إلى غريب اللغة ولا يحتاج إلى نظر في أدلة أخرى، واضح يسمى محكم. والمتشابه خفي الدلالة، يحتاج إلى يعني بحث عن تفسير وعن أقوال وعن جمع بين النصوص، يسمى متشابه. وأذكر مثالا واحدا حتى يتضح ما معنى المحكم المتشابه. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد. ربنا كم واحد؟ ربنا كم واحد؟ ها، واحد. هل هذا محكم ولا متشابه؟ واحد. وإلهكم واحد، صح. قال جل وعلا: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحظ. نحن هذا الضمير يطلق على الجمع، كما نقال أن نحن نقرأ كتاب إعانة المستفيد، نحن، صح. ويقول المعظم لنفسه: نحن، هو واحد يقول نحن. فصارت هذه الآية: إن نحن نزلنا الذكرى، نحن نزلنا، تحتمل أحد معنيين: إما نحن يعني جماعة ثلاثة مثل ما قلنا صار إن الله ثلاثة، أو احتمال ثاني نحن المعظم نفسه يقول نحن، صح؟ احتمل واحتمل. طيب فماذا نفعل حينئذ؟ نرجع المتشابه المحتمل إلى المحكم الظاهر دلالة فيوضحه. فلما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد، والآية الثانية إن نحن نزلنا، إلهكم إله واحد هذا محكم واضح، واحد ليس باثنين ولا ثلاثة، واحد. وهنا يحتمل أنه نحن جمع أو نحن معظم لنفسه، فما الذي رجح أحد القولين؟ ها أنه معظم نفسه، لأن قال في آية محكمة ماذا؟ ها إن وإلهكم إله واحد. وهكذا كل آية لا يظهر معناها وتحتاج إلى تفسير وإلى نظر وإلى ما يقيدها أو ما يفسرها أو ما يبينها، كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، فإنه يسمى إيش؟ متشابه، يحتاج إلى محكم فيوضحه. فلو سعى إنسان إلى ما هو متشابه ولم يفهمه فليتهم نفسه، إما في قصور في فهمه أو قلة تدبر، أو يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فحينئذ يتضح له الأمر بحمد الله. أفرض ما وجد ما سأل، من يسأل وقرأ فما وجد، يقول كل ما عند ربنا، ما يقول في شيء لم يفهمه، لكن لا يجزل بحال الأحوال أن يطعم كتاب الله. ربنا يقول ذلك كتابه لا ريب فيه، بل فليرجع ذلك التقصير إلى نفسه، إما فهمه قاصر أو بحثه ليس واسعا أو أنه غير متمكن فيتريث، ولا يجوز أن يتهم كتاب الله عز وجل. نعم. قال فقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. ماذا يفعلون بالمتشابه؟ يردونه إلى المحكم فيوضحه. نعم. قال فيفسرون بعض النصوص ببعض لأنها كلها كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون آمنا به كل، يعني المحكم والمتشابه من عند ربنا، فيفسرون بعضه ببعض، لا يأخذون المتشابه فقط ويتركون المحكم. ومنهم هذا الرجل الذي لما سمع حديثا في الصفات استنكره أو كفر خوفا من ذكره، لا يحدث ذلك منه عند المتشابه. ما المراد بالصفات؟ يعني صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل. وهذا قول ابن عباس يروي عنه طاووس تلميذه المشهور، ويروي عن طاووس ابنه، ويروي عن ابنه معمر ابن راشد، ويروي عن معمر راشد اللي هو عبد الرزاق المصنف. فكلمة صفات، صفات الله كلمة قديمة من عهد الصحابة، بل وردت في حديث صحيح البخاري مسلم تروي عائشة، وهذا مروي إلى البخاري وإلى مسلم، وما زال العلماء يقولون لله صفات، حتى أن ابن خزيمة الإمام ألف كتاب سمايش كتاب التوحيد في صفات الرب عز وجل. ظهر بعض المعاصرين تبع بعض المتقدمين وقال إن كلمة صفات بدعة، بل هذا هو المبتدع، هذا هو المبتدع. فالأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري صحيح مسلم من روى الحديث من الأمة تلقت القبول، البخاري ومسلم في كلمة إيش لما قال رجل فيها صفة الرحمن ولا أحب أقرأ بها سورة قل هو الله أحد، وتكلموا في الصفات والصفات والصفات. فقوله أن كلمة الصفات الله بدعة، كلمة الصفات بدعة، هو المبتدع في هذه الكلمة، يريد أن يلفت أنظار الناس إلى نفسه وأنه هو المهدي كما يلمح بذلك، حتى أن بعض أتباع المعجبين يقسم بالله أنه مهدي، فهذا كله كذب وافتراء، بل هذا دجال أقرب إلى الدجال من يكون إلى المهدي. فهذا ابن عباس يقول إيش؟ ماذا قال؟ لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. نعم كم؟ قال فدل قوله رضي الله عنه يجدون ريحة. لما قلت هو يعني سبقه لذلك بعض المتقدمين أقصد ابن حزم. ابن حزم عنده انحراف في الأباب الأسماء والصفات فأنكر كلمة الصفات وهو معروف قوته بالفقه أما بالعقيدة لا يعتمد ابن حزم. نعم قال فدل قوله رضي الله عنه يجدون رقة عند مركبه على أن آيات الصفات من المحكم وليست من المتشابه. لهذا رد على أهل الضلال الذين يجعلون نصوص الصفات من المتشابه ويفرضون معناها إلى الله، وهذا ضلال وغلط، بل هي من المحكم الذي يعرف معناه ويفسر. ولذلك بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها من المحكم، وهذا هو الحق، وهو مذهب السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما وجدت أحدا من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات من المتشابه على كثرة اطلاعه وتتبعه. نعم رحمه انظروا في مذهب اسمه مذهب المفوضة، مذهب المفوضة هو مذهب محدث مبتدع. إيش هذا مذهب المفوضة؟ يقولون نأخذ آيات الصفات على أنها كلمات واردة في القرآن الله أعلم بمراده بها، يعني آيات الصفات شأن وشأن الحروف المقطعة في أوائل السور، قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان مثل حاميم، قوله جل وعلا وجاء ربك مثل قاف، قوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام مثل صاد. ماذا يقال في تفسير الحروف؟ ها؟ بل أحسن ما قيل فيها التفاسير أن الله أعلم بمراده بهذه الحروف. فيجعلون آية الصفات التي هي أكثر ما يشغل في القرآن من حجم القرآن 30 جزء، أكثر شيء ورد في كتاب الله الحديث عن الله، إما عن أسمائي وإما عن صفاتي وإما عن أمري وإما عن نهي وإما عن ما يرضيه وإما عن ما يسقطه وإما ماذا فعل بما سقط عليه وماذا أكرم بمن رضي عنه. صح؟ أكثر القرآن حديث عن الله، فيأتون إلى أكثر ما في القرآن ويقولون نعامله معاملة حروف مقطعة، نقول الله أعلم بمرادي بها، نطويها نقرأها تعبدا كل حرف 10 حسنات، لكن نتدبر إيش معناه خلينا من هذا. فهو انقسم الناس أقسام اتجاه آية الصفات، فمنهم من قال ظاهرها يفيد التمثيل فنعطل الله عنها كلها، حتى قالوا ليس الله لا أسماء ولا صفات اللي هم الجهمية، ومنهم من قال لله أسماء لكن ليس له صفات اللي هم المعتزلة، ومنهم من قال لله أسماء وله بعض الصفات نثبتها والباقي لا يتقبل العقل فنؤولها يعني نحرفها اللي هم الأشاعرة، ومنهم من اتخذ مذهبا أيضا باطلا ساقطا فقال لا نتعرض لآيات الصفات فهي من المتشابه التي الله أعلم بمراده بها. وهذا المذهب كما لقب بعض العلم مذهب التجهيل. كيف مذهب التجهيل؟ يعني يحكم على نفسه أنه جاهل لا يفهم معه كلام الله عز وجل، وأكثر كلام الله يتعلق بماذا أخوان؟ بأسماء الله وصفاته. فهؤلاء كما قيل عنهم لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا، لأن إذا قال لا أفهم فالمنطق المعقول يقال يا أخي لما يفهم اسكت مدو ما أفهم اسكت، فيأتي الفلاسفة ويأتي المعتزلة ويأتي من الباطل من يأتي ويفسر، فإن عارضهم ذاك المفوض اللي يقول يا أخي مو تقول ما أفهم يا أخي ما يفهم ها، فلما قالوا لا نفهم آيات الصفات فتحوا بابا لمن يزعم أنه يفهم، وأنت تقول ما أفهم يا أخي لو سألت ما يفهم يسكت، ففتحوا بابا ضلالة على الأمة بقول من آيات الصفات من المتشابه الذي الله أعلم بمراده. أما السلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل الرسول عليه الصلاة والسلام فهموا معنى كلام الله عز وجل، إذ كيف ينزل الله كتابا ويأمرنا أن نتدبره وهو لا يفهم؟ بل أكثره لا يفهم. كيف لا نفهم معنى قول الله عز وجل في الصفات والله جل وعلا يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم؟ أي ينبئنا بما لا يفهم؟ معقول؟ أي عقل هذا؟ لا يعقل. كيف يقول ربنا جل وعلا يقول اعلموا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم؟ كيف يقول اعلموا في أشيء لا يعلم؟ ممكن هذا؟ ليس بممكن. كيف يقول الله عز وجل اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؟ اعلم بأن الله يعلم. نقول لا، الله علم مراده. إذن معنى هذا أن الله كلفنا بما لا نطيق، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما أمرنا تدبر القرآن وأمرنا أن نعلم عنه ما له من صفات الكمال والجلال، ربنا يقول اعلموا اعلموا أن الله غفور رحيم، يقول اعلموا. فكيف لا نعلم؟ لا يمكن أن نعلم ما أمر الله أن نعلمه. إيش رأيك بالمذهب؟ باطل ولا حق؟ باطل. طيب إذا ماذا الاعتقاد الصحيح؟ أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تعطيل، لأن إذا عطلنا كنا إيش؟ غير مؤمنين. إحنا نؤمن إيش؟ بماذا؟ بكل ما جاء في الكتاب من غير تعطيل ولا تحريف، لأن التحريف مذموم، يحرفون الكلام عن موضعه، صح؟ ولا التحريف ما له إلا حرف، إيش نتيجة؟ عطل. ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء. ومن غير تكييف، لأن لا نحيط بالله علما، فكيف ندعي بأن الله بكيفية الفلانية؟ لو كيفية تليق به سبحانه وتعالى. طيب هل عند أهل السنة عند السلف تفويض؟ إن قلت نعم أخطأ، ما قلنا مثل مفوضة مثل مجهلة باطل. وإن قلت نعم أخطأ، ولكن نقول في الأمر في تفصيل. عندنا أهل السنة السلف نتبعهم ما استطاع ذاك سبيله، أسأل الله يتمم علينا فضله. عندنا تفويض، وهو تفويض الكيفية، تفويض الكيفية. فنحن لا نعلم كيف استوى جل وعلا، ولا كيف يتكلم، ولا كيف يجيء، ولا كيف ينزل، صح؟ فكيف ينزل؟ الله أعلم كيف ينزل. كيف يتكلم؟ الله أعلم. كيف يرزق الناس في لحظة واحدة؟ الله أعلم. كيف يراقبهم في لحظة واحدة؟ الله أعلم. متى يفعل؟ قال أهل العلم الله يتكلم كيف شاء متى شاء بما شاء. تبهتم؟ فالكيفيات مفوض أو لا مفوض؟ مفوض. المعاني، لماذا نفوض معاني؟ لأن الله جل وعلا أنزل كتاب بلسان عربي مبين، وأمر أن نتدبر القرآن وأن نتلوه حق تلاوته. فكيف يأمرنا الله أن نقرأ القرآن وأن نتلوه وأن نتدبره وهو غير متدبر ولا يمكن؟ ثم أنزل الله هذا الكتاب بماذا أنزله؟ بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. فما معنى جاء؟ ما معنى استوى؟ ما معنى رضي؟ ما معنى سخط؟ ما معنى غضب؟ ما معنى وجه؟ ما معنى يدان؟ نفسر بأي لغة؟ لغة العرب نزلها الله. بل قد يتعذر الأمر أن تفسر كلمة معلومة، ومن المعضلات توضيح الواضحات، شيء واضح كيف أوضح لك؟ ها؟ كثير من الناس تقول إطعام 10 مساجد، كيف يعني إطعام 10 مساجد؟ يقول يعني بلع وكلهم، شنو يعني؟ إطعام، أقول وكلهم إطعام، ها؟ أقول إطعام 10 مساجد، يقول إيش يعني إطعام؟ يعني أكل، يعني يقول إيش يعني أكل؟ ما تأكل تشرب. كيف تفسر له معنى أكل ويأكل والأكل؟ هل تريد أقول لك بكلمة أجنبية أخرى؟ طعام طعام. فجاء جاء، واستوى استوى، وغضب غضب، ورضي رضي، وينزل ينزل، وقال قال، وتكلم تكلم. نفسر هذا، يفهم هذا من لسان العرب، بلسان عربي مبين. واضح؟ نعم. تفضل. قال ويستفاد من نصوص الباب فوائد عظيمة. نعم. فائدة الأولى أن إنكار الأسماء والصفات كفر، قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ولكنه كفر فيه تفصيل. قد يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة لكنه ضلال. وهذا بحسب حال النادي الأسماء والصفات، هل هو مقلد أو غير مقلد، هل هو متأول أو غير متأول. نقول يعني الإنكار نفسه إيش كفر، ليس بالضرورة أن ننزلها أشخاص بأعينهم لأن قد يكون معذورا. نعم. قال الفائدة الثانية في قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، فيه أنه يجب على المتحدث في خطبة أو في درس أو في موعظة أو في محاضرة أن يتحدث بما يناسب حال المستمعين وما ينفعهم، ولا يأتي لهم بالغرائب والأشياء التي لا يفهمونها، لأن هذه الأشياء لم تكن صحيحة فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي يروجه بعض الخصاص من الأحاديث المكذوبة والموضوعة وإن كانت ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قد تسبب في استنكار الحاضرين لها. الحديث مكذوب موضوع قال وإن كانت يعني وإن كانت بعض الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد تسبب في استنكار الحاضرين لها وجهلهم لها، فيكون هو السبب الذي حملهم على ذلك. نعم. الفائدة الثالثة أيضا في قول علي رضي الله عنه طلب التدرب في تعليم الناس، فيبدأ بصغار المسائل ثم ينتقل إلى كبارها، هذا هو الطريق الصحيح للتعليم. أما أن يؤتى بكبار المسائل للمبتدئين فهذا خطأ في طريقة التعليم. الفائدة الرابعة في قول ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أن النصوص الصفات من المحكم وأنها تذكر عند الناس لا يتحاشى عن ذكرها، لأنها واضحة المعاني لا إشكال فيها، ولذلك جاءت القرآن والقرآن يتلوه العوام ويتلوه المتعلم. الفائدة الخامسة هي دليل على أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المنكر. الفائدة السادسة هي أيضا دليل على إنكار المنكر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما استنكر على هذا الظن، بين السبب الذي حمله على ما حصل منه من الرعدة من الرعدة، وأنه من أهل الزيغ الذين ينكرون المحكم ويتبعون المتشابه. نعم. الفائدة السابعة أن أول من جحد الأسماء والصفات هم المشركون، سيكونون أئمة للجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، وبئس الأئمة والقدر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا وبالله التوفيق. يوم من الأيام يعني كنت في مجلس خارج الكويت. طيب وين؟ يلا ما في مشكلة، سوريا. المهم ان في واحد يستنكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا يمكن هذا الحديث صحيح، وهو ان في صلح الحديبية رسول المشركين رسول قريش قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عجبا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أظن اسمه سهيل بن عمرو، يقول وفدت على قيصر وكسرى ما رأيت أحدا يعظمهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. إيش؟ قال ما أن يتوضأ إلا وتقاتل على الوضوء، يعني المال المتصاف النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل يعني تنافس في واحد يريد أن يأخذ منه، وما تنخم صلى الله عليه وسلم إلا وقعت نقامته بيد أحدهم فيدلك بها صدره ووجهه. فهذا يقول يعني هذا حديث صحيح، يعني الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس النظافة ولا يعلم القذارة. فقلت أنت تريث قبلا فهما، يمكن هذا فعلا جي واحد يقول له قذارة. قلت أخي أول شيء أنت انظر هل هذا حديث صحيح أو ليس صحيح، الحديث رواه البخاري ومسلم، ثم ما المشكلة عندك؟ العسل من أين يأخذ؟ من أين يأخذ العسل؟ من بطون النحل، والنحل حشرات، فإذا كان الحشرة يخرج الله من بطونها عسلا فيه شفاء فيه فوائد ويباع بأثمان وهو خروج من بطن الحشرة، فما الذي يعجز الله عز وجل أن يجعل في نخامة النبي صلى الله عليه وسلم من البركة والزكاء والطهارة ما هو خير من العسل؟ أيعجز الله ذلك؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أبوال الآدمي يا شيخ وان حكمها نجسة، صح؟ بينما أبوال البهائم التي يؤكل لحمها طاهرة. هل معنى هذا أن هذه البهيمة خير من الآدمي؟ بل هذه من رحمة الله عز وجل أن جعل أبوال البهائم طاهرة لأنها لا تتحرز، بعين أنها يشق على بني آدم. بينما الإنسان إذا عنده عقل يستطيع أن يتبول ويتجنب ظل الناس وطريقهم، أليس كذلك؟ شوف، فأنت لما تشوف واحد مش فاهم لا تبالغ وتكفره، فاهم؟ ما المانع أن يخلق الله عز وجل في نخامة النبي صلى الله عليه وسلم من الطهارة والزكاة والعطر والطيب ما ليس له مثيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه كقطعة من قمر، وكان رشحه عرقه أطيب من المسك، وكانت يده أنعم من الحرير والديبات، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا ليس بغريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر إنسان، فطهارة الباطن تجعل إيش؟ طهارة الظاهر. وقد نص العلماء على ذلك، قال: فتجد الكفار وأهل البدع الكبار، ونص على الرافضة ابن القيم يقول: تجد رواح نتنة، قال إيش؟ لخبث باطنهم يخرج ذلك على إيش؟ على أبدانهم. وتجد وجوههم مسخ، فعلا بعض الناس تجد ظلمة في وجهه، وقد تجد إنسان أسمر البشرة لكن سبحان الله يشع من إيش؟ من وجهه نور. وقد تجد إنسان أبيض إلى كأنه أبرص، ومع ذلك تجد في وجهه إيش؟ ظلمة. هذا واقع وليس واقع؟ واقع. فقد بعض الناس ما يفهم بعض الحديث فيفهم، حتى لو يكذب الله ورسوله تدرج به ويكون عندك فقه حتى في التعليم حتى في الواقع. وفق الله جميع المحبين وارضاه، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه اجمعين.